كتاب الحدود، وأجمعوا على تحريم الزنا، وأجمعوا على أن به الجلد، وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة تزويجا صحيحا ووطئها في الفرج أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا، وأجمعوا على أن المرأة لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء، وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت، وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا وهي حامل أنه لا ترجم حتى تضع حملها، وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين، وأجمعوا على أن على البكر النفي، وانفرد النعمان وابن الحسن فقال لا يغربان، وأجمعوا على أنه من زنى بخالته أو بحماته أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان وعليه الحد، وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات، وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى أو أنكر، وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة لا يقبل أقل منهم، وأجمعوا على أن النصرانية إذا قذف المسلم الحر أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم، وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه، وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل يا ابن الكافر وأبواه مؤمنان قد مات أن عليه الحد، وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل يا يهودي أو يا نصراني أن عليه التعزير ولا حد عليه، وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا أن عليه الحد، وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب به الحد من القاذف، وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبا فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلب بالقذف ما دام المقذوف حيا، وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود، وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد، وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث أنه لا يؤخذ منه الحد، وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر وإن كان المجني عليه مقعدا أو أعمى أو أشل اليدين والآخر صحيحا سوي الخلق، وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدا، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك، وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية، وأجمعوا على أن من ضرب رجلا بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود، وأجمعوا على أن القتل الخطأ أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره، وأجمعوا على تسليم العبد في القتل وانفرد مالك فأنكره، وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان لا يحد إلا على من علمه، وأجمعوا على أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء، وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب، وانفرد النعمان وابن الحسن، وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان، وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة والمعتق بعضه، يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد، وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثم اعتقت حدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد، ولا حد على قاذف المكاتب والمعتق بعضه والمدبر، وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل إلا من لم يعد خلافا، في طبعة إلا شاذا من الناس لا يعد خلافا، وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر، وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافا أن الرجل إذا قطع يمين رجل ويسار آخر أنه يقتص لهما جميعا، وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت، وأجمعوا على أن دية الرجل 100 من الإبل، وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وأجمع على أن في الموضحة خمسا من الإبل، وأجمع على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه، وأجمع أن في المنقلة 15 من الإبل، وأجمع أن المنقلة هي التي تنقل العظام، وأجمع على أن المنقلة لا قود فيها. وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها. وأجمع أن في المأمومة ثلث الدية. وانفرد مكحول فقال: إذا كانت عمدا ففيها ثلث الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية. وأجمع أن لا قود في المأمومة، وأجمع أن في العقل دية، وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأذنين الدية. وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية. وأجمع على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية. وأجمع على أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية. وأجمع على أن في اللسان الدية. وأجمع على أن في لسان الأخرس حكومة. وانفرد قتادة والنخعي فحمل أخيرهما الدية والآخر، أو فحمل أخيرهما الدية والآخر ثلث الدية. وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية الدية، وأجمع أن في اليد نصف الدية. وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء، لا يفضل بعضها على بعض، أو لا يفضل بعضها بعضا. وروينا عن عمر قولا آخر، وروينا عنه مثل هذا. وأجمع أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية إصبع إلا الإبهام. وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين. وانفرد مالك بن أنس فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه والآخر يوافق. وأجمع أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت ففيها ديتها كاملة. وأجمع أن في ثدي المرأة نصف الدية. وأجمع أن في الصلب الدية. وانفرد ابن الزبير فروينا عنه أنه قضى فيه بثلثي الدية. وأجمع أن في الجائفة ثلث الدية. وانفرد مكحول فجعل فيها إذا كانت عمدا ثلثي الدية. وأجمع على أن في الذكر الدية. وانفرد قتادة فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء. وأجمع على أن في الإليتين الدية. وأجمع على أن في اليد 50 وفي الرجل 50. وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدا قبل أن يجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل 100 دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: 95 دينارا. فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال. وأجمع على أن الطبيب إذا لم يتعدى لم يضمن. وأجمع على أن قطع الخائن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة. وأجمع على أن قطع الخاتن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة. وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن مواليه على دابة فترف أنه ضامن. كتاب إثبات دية الخطأ. وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة. وأجمع أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا. وأجمع أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة شيئا. وأجمع على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء. وأجمع على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة. وأجمع على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد. وأجمع على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ. وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة. وأجمع إذ لا أعلم فيها خلافا أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه. وأجمع إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة. وأجمع أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها ففي كل جنين غرة. وأجمع على أن على القاتل خطأ الكفارة، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة، وأجمع أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية، وأجمع على أن دية الأحرار سواء، وأجمع على اختلاف أثمان العبيد، وأجمع عوام المفتين على أن جناية أم الولد على سيدها، هذا قول من منع من بيعهن. كتاب القسامة. وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة فهو حالف، هذا جميع ما في القسامة من الإجماع. كتاب المرتد. وأجمع على أن النصراني إذا أسلم أحد أبويه بالغين رجالا أو نساء لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم منهما. وأجمع أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمدا كان عليه القود إذا طلب أولاده ذلك. وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد فاستتيب فلم يتب قتل، ولا أحفظ فيه خلافا. وأجمع على أن على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله، وأجمع أنه برجوعه إلى الإسلام ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب. وأجمع كل من نحفظ عنه أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه. وأجمع كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ولم يزد على ذلك شيئا أنه مسلم، ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد مرة واحدة أدبا إذا رجع إلى الإسلام. ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد مرة واحدة أبدا إذا رجع إلى الإسلام. وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام. وانفرد الحسن فقال لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة. كتاب العتق. وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا اعتق عبدا له في صحته وهو موسر أن عتقه ماض عليه. وأجمع أن الرجل إذا ملك أبويه أو ولده أنهم يعتقون عليه ساعة تملكهم. وأجمع أنه من ملك جزءا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه. وأجمع أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه أو جداته لأمه أنهم يعتقون عليه. وأجمع على أن الرجل إذا قال لعبده أنت حر وقد اعتقتك وأنت عتيق وأنت معتق ينوي عتقه أن مملوكه بذلك يعتق عليه ولا سبيل له إليه. وأجمع أن الرجل إذا اعتق ما في بطن أمته فولد حيا فإن الولد حر دون الأم. وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر فولدت أولادا أنهم أحرار. وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوز، وأجمع على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم. وأجمع أن الرجل إذا اعتق عن الرجل عبدا بغير أمره أن الولاء للمعتق. وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبة لأحد أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، كلما جاوز ثلثه من ذلك مردود. وأجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن. وأجمع على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن. وأجمع أنه إذا قال لعبد أنت حر وقد اعتقتك أو أنت عتيق يريد به أنه حر.